إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أصول التفسير، ووصلنا إلى الفصل المترجم له في فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. هذه دعوة من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فهل هذه الدعوة تقبل هكذا بدون دليل؟ لا يقبل كلام من أي أحد خلا المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. هذا كلام ندندن حوله دائما، لا يقبل كلام لمخلوق أبدا إلا بدليل. شيخ الإسلام ابن تيمية فوق دماغنا من فوق، ولكن تعلم أنك حينما تقول قال ابن تيمية ليس معنى ذلك أنك أسندت إلى معصوم، وإنما أسندت إلى إنسان يؤخذ من قوله ويترك صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أنا أدندن حوله دائما مع أنكم حفظتموه، ولكن لأنه كلام في أحوال كثيرة يصبح عند السلفيين نظريا، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. حينما تمتحن بحبيبك من أهل العلم الذي تعظمه ويقول قولا وليس عليه دليل أو كان دليله مرجوحا، حينئذ يكون الامتحان لك أيها السلفي. السلفية الحق أنك لا تعتقد عصمة أحد في الوجود إلا رجلا واحدا هو الذي أمرنا أن نوحد الاتباع له صلى الله عليه وسلم، والذي نقول ونرطب ألسنتنا بالشهادة بأنه وحده الرسول المبعوث إلينا من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرسل كثر، ولكنه هو الذي اختص بأن نتبعه من بين رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، ونقول وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام نقوله ولا نمل من تكراره أبدا. لماذا؟ للأسف، لأنه في أحايين كثيرة يصبح هذا الكلام عند كثير من إخواننا كلاما نظريا، فإن امتحن بمعظم لديه من أهل العلم حينئذ تظهر الخطيئة الكبرى في التقليد وفي اعتقاد العصمة بدون ادعائها، وإنما يعتقد الإنسان عصمة بعض الناس عن طريق الإيه؟ الامتحان العملي. واخدين بالكم ولا لأ؟ فبنقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يستدل له لا يستدل به، واضح الكلام. يقول رحمة الله عليه يجب، حينما يقول يجب الوجوب أحد الأحكام الخمسة، فلا يجوز أن يوجب أحد على أحد شيئا من الناحية العملية، ولا أن يوجب على أحد شيئا في الأمور العلمية إلا بدليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو استقراء النصوص بالطبع، لأن العالم قد لا يأتي وليس مكلفا بأن يأتي بدليل نصي على ما يدعي، وإنما الاستقراء دليل عظيم من أدلة الشريعة، ولكن هذه الأمور لا يستطيعها إلا الأئمة من أصحاب الاستقراء التام ثم طلبة العلم المؤهلون لفهم أدلة الاستقراء، واضح الكلام. فيقول شيخ الإسلام يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن، المعاني يعني التفسير، كما بين لهم ألفاظه. وقلت في اللقاء الماضي أن الألفاظ هي كيفية القراءة، ليس معنى اللفظ أنه فسر اللفظ كما هو معلوم في تفسير غريب القرآن، وإنما المقصود بكلمة بين لهم ألفاظ يعني كيفية النطق، لأن القرآن يقرأ بأسلوب جديد على العرب، لأنه لا يقرأ بطريقة الشعر ولا بطريقة النثر ولا بطريقة الخطابة ولا بأسلوب الكهان، وإنما للقرآن الكريم أسلوب وأداء في الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. فتعلم المصطفى من جبريل عليه الصلاة والسلام، وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين علموا بدورهم العالم أجمع كيفية نطق كتاب الله تبارك وتعالى، يعني المدات والغنة والقلقلة والإخفاء والإشماب، كل أحوال القراءة ووجوه الأداء تعلمها الناس ممن بالإسناد المتصل المتواتر إلى الصحابة الكرام، والصحابة أخذوه عن من؟ عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول كما بين لهم ألفاظ، يعني كما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على كيفية القراءة، كما جاء في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقلنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل قد تفضل علينا محسنا برحمته سبحانه وتعالى وبكرمه العميم، تفضل علينا بأمور، ألا وهي، وهذا من رحمته بنا، أنه قرأ لنا القرآن سبحانه وتعالى. فقرأ الله القرآن فسمعه من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، وعن جبريل سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وعن النبي سمع الصحابة، ثم سمع التابعون من الصحابة، ثم نقلوا للكافة، واضح. فيقول الله تعالى إن علينا جمعه، جمع القرآن هذا، من الذي جمع القرآن؟ أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، وهذا هو السبب، لكن من الذي تكفل بحفظ القرآن وبجمعه قبل أن يأتي زمان الصديق رضي الله عنه، وقبل أن يأتي زمان عثمان؟ الله هو الذي قال. وهذه سورة مكية، سورة القيامة سورة مكية ليست مدنية، وقال فيها إن علينا العظيم سبحانه، يتكلم بأسلوب العظمة التي تليق به سبحانه، إن علينا جمعه. فجمع القرآن على من؟ على الله جمع القرآن، إذن هو تكفل بجمعه. ولذلك قلنا إن الصديق حينما قام بجمع القرآن كان يتأول هذه الآية، وكان يعتبر الصديق أداة وجنديا من جنود الرحمن، وما يعلم جنود ربك إلا هو، في جمعه لكتاب الله تبارك وتعالى. واللجنة العلمية المكلفة من قبل الصديق لحفظ لجمع القرآن الكريم كانت هذه تنفذ أمر الله عز وجل القدري والشرعي، أمر الله القدري والشرعي، لأن الله عز وجل حينما قال إن علينا جمعه انتهى الأمر، أصبح أمرا مقدورا، أمرا كونيا، سيجمع القرآن ولا بد، وسيحفظ القرآن ولا بد. فإذا اجتمعت الإرادتان، الإرادة الشرعية مع الإرادة هنا الكونية. فقال إن علينا جمعه، فجمع القرآن الكريم وقرآن حتى أداء القرآن على الله، ووصل القرآن الكريم. وإذا قال إن نحن نزلنا الذكر في سورة الحجر المكية، وإن له لحافظون، حفظ كيفية قراءته، حفظ مجموعا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سور مكية، في سور مكية: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن هو قرآن من القراءة، وكتاب من الكتابة، فإذن هما شاهدا عدل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قرآن مقروء من الجمع والضم بالقراءة، والكتاب من الكتب، فهو مكتوب وهو مقروء. مع أن هذه الآيات في القرآن المكي نزلت قبل أن يكون القرآن بين دفتين، تمام؟ قبل أن يكون القرآن الكريم بين دفتين، لم يكن هناك مصحفا، وإنما المصحف هذا كان متى؟ في عهد من؟ أبي بكر الصديق. ثم حينما جعلت يعني جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق كنسخة واحدة وحيدة، لكن كل واحد من الصحابة كان قد كتب شيئا عنده، لكن المصحف أصبح مصحفا بين أيدي الناس في عهد من؟ عثمان بن عفان، لما كتب المصاحف. ومع ذلك القرآن الكريم يعد كتابا، كما قال تعالى في أول القرآن بعد سورة الفاتحة التي تعد دعاء وإجمالا يفصل به القرآن الكريم، يقول: ذلك الكتاب لا ريب، إذن هو مكتوب. إن علينا جمعه في كتاب، مش كده؟ وجمعه في الصدور. إن علينا جمعه وقرآنه، كيفية القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قراءته، يعني قرآن يعني قراءته، فاتبع قرآنه. فقرآنه هنا إيه؟ ها؟ مصدر، مش كده ولا لا؟ فاتبع قرآنه يعني قراءته. ثم إن علينا بيانه، فإذا كنا قد اقتنعنا واعتقدنا أن الله عليه قرآنه يعني قراءته، وقد وصلت إلينا ولا يخالف في ذلك أحد، وقد اعتقدنا أن الله قال إن علينا جمعه وجمعه بالفعل، فحينما يقول ثم إن علينا بيانه، لابد وأن نعتقد أن القرآن قد بيّنه رب العالمين. بيّنه كيف؟ كما جمعه، كيف جمعه؟ لم ينزل جبريل لجمع القرآن، وإنما قام بجمعه من؟ الصحابة الكرام. احنا لينا تقريبا خمسة أشرطة على ما أظن في جمع القرآن والمراحل التي مر بها جمع القرآن الكريم بهذا الاسم، وشرح الأحرف الايه السبعة، ونشأة القراءات، كل ذلك موجود على الموقع. كانت محاضرات قمنا بإلقائها هنا لبيان هذه الأمور المشكلة، والرد على المستشرقين، والرد على الملاحدة، والرد على أمثال زكريا بطرس وأمثال هؤلاء. فكنا بنبين لأن هذه القضايا، نظرا لأن كثيرا من شباب المسلمين وكثيرا من طلبة العلم هذه القضايا تعد بالنسبة لهم يعني من العلم البعيد عن إدراكهم، نجد أن المستشرقين وأن أهل الزيغ وأهل الإلحاد يأتون للشباب من هذه الإيه؟ من هذه الثغرة، وهي ليست بثغرة وإنما ثغرة عند الشباب الذين لم يدركوا، فيظن هؤلاء أنهم قد وقعوا على شيء سمين أو صيد سمين. وبالفعل كثير من الشباب يأتوننا، وكانوا يأتوننا بالفعل، ويقولون هناك هجمة شرسة على القرآن الكريم وعلى الأحرف السبعة وعلى نشأة القراءات وعلى مسألة جمع القرآن. ومن هنا تكلمت في هذه المسائل، يعني ما أتيت بجديد بالطبع، وإنما هي علوم أخذناها عن أئمتنا وعن مشايخنا وعن سلفنا، ثم جعلناها بين أيدي طلبة العلم بأسلوب إيه؟ سهل وميسر، أو أسلوب إيه؟ يعني يليق بطلبة العلم المعاصر. فحينما نعتقد أن الله عز وجل قد بين، قد قرأ القرآن الكريم وقال إن علينا جمعه وقرآنه، نعتقد أنه حينما قال إن علينا جمعه قد جمع، وقرآنه أنه قد قرئ كما أراد الله عز وجل ووصل للكافة. فإذا حينما يقول ثم إن علينا بيانه، إذا بيان القرآن على رب العالمين واضح. إذا هذا الذي يريد شيخ الإسلام أن يستدل به. فيقول رحمة الله عليه: يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. يبقى كما بيّن قراءة القرآن وألفاظ القرآن، بيّن كذلك معاني القرآن. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، لتبين للناس. ولذلك فسرتها بقول الله تعالى أيضا، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، يقول ثم إن علينا بيانه. كيف بيّنه؟ كما جمعه فقام به أبو بكر وعثمان وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب البيان، الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أهو ثم إن علينا بيانا، تفسر بقول الله تعالى إيه؟ لتبين للناس. واللام هنا لام الإيه؟ ها؟ لام التعليل، مش كده؟ لام التعليل، وذلك نصبت الفعل لتبين للناس ما نزل إليهم. ومجال المجتهدين موجود ولا مش موجود؟ موجود، ولعلهم يتفكرون. مجال الاجتهاد واجب. وشوف عظمة القرآن، ذكر البيان ولم يحجب الاجتهاد، ولم يغلق باب الاجتهاد، بل بين في الآية قوله تعالى ولعلهم يتفكرون. فإذا باب التفكر موجود. يقول لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يتناول التبيين ده، يتناول هذا وهذا. هذا يعني بيان الألفاظ للقراءة، ويبين لهم ماذا؟ معاني القرآن. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. انظر كيف تعلم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. هل تعلموا القرآن كما تعلمناه نحن؟ أسلوب التعلم يختلف عندهم عن أسلوبنا في تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. نحن نحفظ أبناءنا ونحفظ الشباب ونحفظ الكبار القرآن الكريم. ومشكلة خطيرة أنك تجد أن القرآن كثير من المجالس والدروس في المساجد وغيرها تجد قاصرة على تعلم أو تعليم كيفية التجويد فقط، ونبحث عن قضايا الفضائل. بعد ذلك هناك دروس في الفقه، هناك دروس في الحديث، هناك دروس في الاعتقاد. هل كان الصحابة يتعلمون هكذا؟ لا. ولذلك من النادر أن تجد دروسا في التفسير في المساجد، وإن وجدت فما أظن أن هذه الدروس يعني تليق بجلال القرآن الكريم. فدروس التفسير نجد أن دروس التفسير حتى لو سمعنا في الإذاعة أو في التلفزيون أو غيره، بنجد أن هذه الدروس قاصرة عن بيان عظمة القرآن الكريم وتجلية وجوه إعجاز القرآن الكريم وربط القرآن باعتقاد الناس. لأننا نعتقد أننا نأخذ عقيدتنا من القرآن الكريم، نأخذ سلوكنا وأخلاقنا من القرآن الكريم، نتعلم معاملاتنا من القرآن الكريم. خدوا بالكم، القرآن هو أساس كل شيء. هل في واقع الأمة الإسلامية وبالذات عند طلبة العلم القرآن هو الأساس؟ أم أن القرآن يحفظ، القرآن يتعلم تجويده، أما بعد ذلك رصيد طالب العلم من التعلم فهو يقرأ في كتب أرضية في كل شيء، العقيدة كذا، الفقه كذا، الأخلاق كتاب كذا، لكن القرآن الكريم أظن أنه في أحوال كثيرة حتى ولو لم يدع ذلك نجد أن دراسة القرآن الكريم تكون دراسة تبرك. بنتبرك بالقرآن الكريم لأن الحرف بعشر حسنات، لكن هل خطب الجمعة عندنا تقوم على ربط الناس بالقرآن الكريم؟ تجد الخطبة لها مثلا عنوان محدد، العنوان ده بيتكلم في موضوع تحضره من كتب خطب، لكن أين؟ وحتى لو استدل الإنسان ببعض الآيات القرآنية تأتي هكذا كاستدلاله بأي شيء. هل هذا هو المقصود من نزول القرآن الكريم؟ نحن لا، ليس المقصود الآن أن نعيب على أحد، وإنما المقصود أن يعني نجلي أخطاءنا ونبين لإخواننا من الدعاء، لأن الموجودين الآن بيننا دعاء وطلبة علم، نجلي لهم حقيقة الوضع لنبين أن البون واسع والفرق شاسع بين ما كان عليه الصحابة وما نحن عليه الآن. مطلوب منا أن نقيم ربطا بيننا وبين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا لنرى هل هذا الكلام الذي أقوله من عندي أم هو كلام السلف. نرى ماذا كان يفعل السلف. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله ابن حبيب اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ أهل الكوفة بلا مدافع، هو مقرئ أهل الكوفة. طبعا مقرئ سيتبين لكم الآن أن كلمة مقرئ تختلف عن اصطلاح المقرئ في زماننا. احنا عندنا المقرئ الرجل اللي هو يعني أقصى رجل معاه قراءات العشرة أو القراءات السبعة وبتاخد عليه الإجازة أخره، ولو نزل درجة يقعد يقرأ على القبور أو يأتي في الصوام بتاع الميت يقرأ قرآن، ده المقرئ. أو نجيبه في صلاة التراويح يصلي بينا، هو ده المقرئ عندنا. هل كان أبو عبد الرحمن السلمي أو أبو عمرو الداني أو أئمته القراءات كانوا هكذا؟ لا، الأمر مختلف تماما. انظر، يقول هو توفي سنة 74 هجرية، يعني معنى كده ان هذا الرجل يعني من الذين اخذوا عمن عن الصحابة مباشرة كما قال هو الان تابعي. وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. مين بقى اللي كانوا بيقرؤوك يا ابا عبد الرحمن؟ قال كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. ده سند ما بعد ذلك من سند، لان هؤلاء اخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده سند عالي قوي، سند عالي جدا، اخذ عن عثمان وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة الكرام انهم كانوا، اسمع، اذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. الله، ده ما كانش بيحفظ القرآن الاول وبعد ما يختم يبدأ يتعلم، لا، 10 آيات من المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. عند هذه النقطة أو المسألة أو النكتة نتوقف لنبين أمرا هاما، وهو أن أسلوب التعليم عندهم كان يختلف عن أسلوب التعليم عندنا. كيف؟ أسلوب التعليم عندهم كان العلم مع العمل، ولذلك لم يكن عندهم المرض الشائع عندنا الانفصام بين العلم والعمل، بين القول وبين السلوك. نحن نجد عندنا انفصام، مرض، ما مرض نفسي خطير اسمه الانفصام، مش في الشخصية، لا، الانفصام بين العلم والعمل، بين الكلام والسلوك. تجد هذا الشيخ كلام، بسم الله ما شاء الله، كلام كأنه جاء من الجيل الأول، الله أكبر. تيجي تعاشره تتعامل معه في الدرهم والدينار تقول أعوذ بالله، تندم انك عرفته. يبقى المسألة عن طريق الايه؟ ان في انفصام، العلم شيء والعمل شيء. ولذلك نشأت مقولة خذ من العالم علما ودع خلقه. هذا الكلام لم يكن عند السلف، ولذلك نشأت عندنا اشكالات فقهية، اشكالات فقهية، لاننا لم نستوعب مصطلحات السلف. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، نيجي احنا عندنا إشكالية، هل نقدم الأقرأ اللي هو المتقن في القراءة المجود والأحفظ ولا الأعلم؟ لأن أنا عندي على علم طالب علم حافظ سنن وقارئ كتب فقه وممكن يكون ما بيعرفش يقرأ القرآن. عندنا دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة عندنا. تجد أستاذ يدرس علوما شرعية ومع ذلك لو وقف في القبلة يلحن لحنا جليا ولحنا خفيا، مش كده ولا لا؟ يمكن الخفي اهون شويه يلحن في القراءه. لماذا؟ لانه مش متقن للقراءه. وتجد انسان تاني بسم الله ما شاء الله يقف في القبله استاذ في القراءات، ولو اخطا لا يعرف احكام ثبوت السهو، ولو سئل في مساله لا يعرف شيئا، وممكن تكون عقيدته عقيده فاسده، وتجد انه ممكن يكون عنده مصائب في الاعتقاد، مش كده ولا لا؟ تجده في السلوك بيشرب دخان وممكن يكون بيشرب اشياء اخرى، تمام ولا لا؟ فعندك الحفظ شيء والعلم شيء والعمل والسلوك شيء اخر. بقت المساله عندنا متعدده الاتجاهات. ولذلك يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. اشكال عندي، مين اللي امني؟ الاحفظ؟ طب ممكن الاحفظ يكون لو اخطا ما يعرفش احكام سجود السهو، ولا الافقه وممكن لو جه في القراءه جاهليه ما يعرفش يقرا ويخطئ ويلحن، ولا الاتقى الاعظم اخلاقا وممكن هذا يصلي بيه يقول بسم الله ما شاء الله، ونيجي نتقابل بره لاقيه طلع السيجاره وبيشرب. ده على الاقل السيجاره دي يمكن تكون على الاقل، مش كده ولا ايه؟ يبقى المسجد ده شيء والقبله شيء وبره شيء تاني. هل الصحابه كانوا كده؟ قال لك لا. اما يقول يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، تفهم في ضوء كلام ابي عبد الرحمن السلمي، لانه لا يتجاوز العشر ايات طبعا بيقراهم صح، لانه اخذها عن النبي عليه الصلاه والسلام، عرف معانيها، تعلمنا العلم والعمل وبيعمل بيها. ولذلك هياتيك بعد ذلك واقام ابن عمر على حفظ البقره عده سنين، قيل 8 سنين، 8 سنين ابن عمر بيحفظ البقره. البقره مش محتاجه من ابن عمر ولا من الصحابه، اصحاب الاذهان السياله وعندهم قدره على الحفظ رهيبه، لانهم كانت اناجيلهم صدورهم كما جاء في الكتب السابقه في صدور الذين اوتوا العلم. فهؤلاء كانت قوه الحفظ عندهم شديده جدا، ولذلك حفظوا الاف الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحفظ البقره في 8 سنين. يبقى لان الحفظ ده ما كانش حفظ بالذهن، وانما كان حفظ ايه؟ علم وعمل. فالقضية قضية عمل. ولذلك لم نجد عندهم الانفصام الذي وجد في عصرنا. ولذلك اسمع بقى، لما يقول يا ام القوم اقرأهم، يبقى الاحفظ هو الاكثر علما، هو الاكثر عملا. وهذا يجعلني افهم حينما نأتي الى حديث جمع القرآن، يقولون لماذا جمع القرآن؟ يقول لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة. القراء، القراء، اشمعنى القراء اللي استحر القتل فيهم يوم اليمامة؟ لان يوم اليمامة ده كان يوم خطير له شأنه في الاسلام. يوم اليمامة حرب المرتدين. طب القراء لماذا استحر فيهم القتل وقتل القراء يوم اليمامة؟ لانهم احسوا بواجبهم تجاه حفظ كتاب الله وحفظ هذا الدين. هم احفظوا الناس، اعلم الناس، اكثر الناس عملا، فاكثر الناس خوفا على هذا الدين، واكثر الناس خوفا على هذا القرآن الكريم. فلما حدثت حركة الردة انتفض حفاظ القرآن الكريم، قراء القرآن الكريم. وكلمة القراء مصطلح سلفي، ليس معنى القراء بمصطلحنا، وانما القارئ هو القارئ الحافظ العالم العامل، يسمى قارئا. يا ام القوم اقرأهم، استحر القتل في القراء يوم اليمامة، لانهم وجدوا واجبهم ان يكونوا في الصفوف الاولى فاستشهدوا في سبيل الله. واخدين بالكم؟ يبقى استحر القتل فيهم لماذا؟ لانهم اعلم الناس، فكانوا اكثر الناس علما وعملا، ويترتب على ذلك تقوى، ويترتب على ذلك انهم اكثر الناس هجوما على المرتدين للدفاع عن هذا الدين. يبقى مش القراء او العلماء قالوا احنا نكون في المؤخرة، ويتقدم الابناء والشبيبة الصغار، ندخل الاولاد الصغار في المقدمة يولعوا، تاخدهم المتفجرات، يسجنوا، يعتقلوا، يروحوا في داهية، مش مشكلة، ونحرى احنا الشيوخ، احنا الكبار، نهرب احنا على قطر وتركيا ولا حاجة. لا، شوف العلم بقى، وشوف مسألة العلم والعمل. العالم يكون هو القدوة، يكون هو الأسوة، يكون هو في المقدمة. ما تفرش انت ومع ذلك تبعت لنا رسائل علشان تدخل شبابنا في المحرقة. لا، الرجولة انك ما تفرش، بتعتقد شيء اثبت فيه الى الاخر. ولذلك خوارج هذا الزمان يختلفون عن خوارج الزمان القديم. خوارج الزمان القديم كان عندهم خوف وعندهم دين بحق، مش دين بحق بمعنى انهم على الحق والجد، لا اقصد هذا، ولكن كان عندهم رجولة، اعتقدوا شيء يقاتلوا في سبيل هذا الشيء. وانظروا الى ما مدح به الخوارج قاتل علي بن ابي طالب، فكان الخارجي يكون في المقدمة، لكن برضو وجد في الخوارج القدامى مجموعة من الجبناء سموا بقاعدة الخوارج. نحن اصبح في زماننا قاعدة الخوارج، اما الخوارج الحقيقيون فهؤلاء للأسف لا يوجد منهم احد الا في الشبيبة الصغار اللي بيفجر نفسه وحط حزام ناسف وخدع وشحن ثم دفع به في المقدمة ليكون وقودا للمعركة. لكن القراء بحق العلماء العاملون الفاهمون الواعون فكان لهم شأن، فكانوا في المقدمة في معركة اليمامة، معركة حقيقية إسلامية، معركة اليمامة. خدتوا بالكم بس من مسألة، أنا هدفي كله أبين شيئا هاما، ألا وهو إيه؟ قضية إن القراءة أو حفظ القرآن يختلف في الأزمنة السالفة، أزمنة خير القرون، عن الأزمنة المتأخرة في التعامل مع القرآن الكريم. يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 10 10. طب وجه الدلالة هنا ايه؟ على استدلال ابن تيمية ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن، انهم هنا يقولوا اننا ما كنا نتجاوز 10 آيات الا اذا قمنا بحفظ 10 آيات وتعلمنا معاني هذه الآيات وعملنا بها، ولن يكون العمل إلا إذا فسرت وفهمت حق الفهم. قال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. هل من الممكن أن يبقون مدة في حفظ الصورة وهم لا يعلمون تفسيرها؟ ولذلك سيأتيكم عن عبد الله بن مسعود أنه لا توجد آية إلا ويعلم متى نزلت وأين نزلت ومش كده ومعناها، يبقى بيعلم سبب النزول وزمان النزول ومكان النزول ومعنى الآية. ولو يعلم أن أحدا موجودا على وجه الأرض يعلم شيئا لا يعلمه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى تضرب إليه أكباد الإبل لذهب إليه. هذا الكلام ليس من باب الغرور ولا من باب يعني أنه يتحدث مثلا بشيء من باب العجب أو شيء من هذا القبيل، لا، وإنما يريد أن يعلم الأجيال أنها هنا في صدره علما. يا ليتكم تحرصون على التعلم مني، لأنني في وجودي في أثناء وجودي بينكم، ده كلام ابن مسعود أو علي بن أبي طالب أو غيره، نحن البقية الخلاصة الباقية من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس في أرض الله. فهنا يبينون للناس من باب الحرص على إيصال العلم إلى الأجيال الأخرى أو التي ستأتي في مستقبل الزمن. يقول ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. لماذا يصبح جليلا عظيما في أعين الصحابة إن حفظ البقرة وآل عمران؟ وشوف إذا قرأ، ما قالش حفظ، قرأ، لأن القراءة عندهم كما قلنا مصطلح، يقرأ يحفظ يفهم يعي يعمل. فإذا كان إنسان قارئا للبقرة وآل عمران حافظا لهما عاملا بما فيهما، يبقى عالما بما فيهما عاملا بما فيهما، يصبح عند الصحابة جليلا. البقرة بس وآل عمران، الزهروين. ولذلك السيدة عائشة تروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة من أخذ 7 الأول من القرآن فهو حبر. اسمع الحديث رقم 2305 في الصحيحة، من أخذ عشان تعرفوا قيمة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من أخذ السبع الأول اللي هو السبع الايه؟ الطوال، سبع الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، مش كده؟ لا، الأنفال مش من السبع الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، تمام؟ أصح الأقوال إن هؤلاء السبع الطوال، السبع الطول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنفال من المئين، مش كده؟ الأنفال من المئين وليست من السبع الطول. يقول من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، يصبح حبرا من أحبار أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مدح، ولكن من أخذها بحقها يبقى حافظ، فاهم المعاني، عامل بما فيها، وإلا لو كان عالما بما فيها ولا يعمل فهذا علمه حجة عليه، نسأل الله السلامة. يقول وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين، ذكره مالك في موطئه. يعني قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. انظر استدلال آخر جديد اهو، يبقى هو بيستدل، استدل في البداية بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، دليل على إيه؟ الدليل الأول على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن، قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا بد وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، وإلا لو لم يبين لكان مقصرا، مع أننا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، صح؟ بنعتقد هذا. يبقى حينما قال لتبين للناس ما نزل إليهم قد بيّن صلى الله عليه وسلم، والبيان يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي، صح؟ يبقى هنا أول دليل. الدليل الثاني كيفية تعامل الصحابة مع القرآن الكريم كما أورده أبو عبد الرحمن السلمي، وأورد الكلام عن أنس وحفظ ابن عمر لسورة البقرة. ثم قال دليل آخر أهو رقم ثلاثة، يعني لو بترقم رقم، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. طبعا كلمة مبارك تشمل بركته القارئ له والدارس له والعامل بما فيه، ولذلك من تلا القرآن الكريم نالته البركة، الحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف تناله البركة. والبركة كما نعلم ما هي البركة، كلمة البركة اشتقت من الايه؟ اشتقت من الشيء الثابت، الشيء الراسخ، الشيء النامي، ولذلك سميت البركة، لان البركة الماء يركض فيها ويثبت، فثبات. فكل الخير يثبت لقارئ القرآن الكريم، فمن قرأ القرآن نالته بركة القرآن الكريم، خير القرآن المتنامي الثابت الراسخ الذي لا يزول، لأن فيه خير، خيره ثابت. وإذا درس القرآن الكريم، وأي دراسة تقوم على القرآن الكريم يبتغى بها وجه الله، أي دراسة تقوم لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء علم الصوتيات الذي يقوم به علماء الصوتيات أو علماء التجويد لك في خير إن شاء الله، علماء المعاني، علماء الغريب، علماء النحو، علماء الصرف، علماء المعاني والبيان والبديحة التي تقوم على كتاب الله، بس بشرط أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى. استنباط الأحكام، دراسة علوم القرآن، كل الدراسات التي تقوم على القرآن الكريم متنامية البركات إن أخلصت لله عز وجل، وكان غرضك من ذلك أن تخدم كتاب الله سبحانه، أن تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. ونجد البركة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمجتمعات. انظروا إلى المجتمعات الإسلامية، هذا الخير العميم الذي حدث للأمم وفتحت البلدان بالقرآن الكريم. إياكم أن تظنوا أنها فتحت بسيف أو بجيش أو بمشاكل ذلك، والله الذي لا إله غيره ما فتحت البلدان إلا بالقرآن الكريم، والله ما فتحت إلا بالقرآن الكريم. وإلا فإن الفتوحات غير قادرة، الفتوحات العسكرية غير قادرة على أن تجعل أصحاب البلاد المفتوحة يدخلون في لغة الفاتح. يعني تصور أمر لم يحدث في تاريخ الدنيا على ما مر بها من فتوحات. انظروا إلى أي بلد من البلدان فتحت فتحا عسكريا أو فتحا سياسيا، هل دخل أحد من أصحاب البلاد المفتوحة في لغة الفتح؟ مصر هي، مصر بلد بلدنا هذه. تواتر عليها إذا درسنا تاريخ مصر هنجد من عصر الإسكندر الأكبر ومن قبل عصر الإسكندر الأكبر ومن وجود عصر مثلا المجموعة الذي سماهم المصريون الهكسوس اللي هم الرعاة الذين جاءوا إلى مصر، هل استطاع أحد أن يغير لغة هذه البلد؟ أبدا. حتى كان عصر الدولة الرومانية حينما استعمرت البلاد المصرية، هل استطاع الرومان أن يجعلوا لغة المصريين لغة رومانية؟ أبدا. ولكن لما دخل الإسلام تحول لسان أهل مصر إلى اللغة العربية. صح، أين لغة المصريين القدماء؟ خذوا بالكم، ده حتى الذين بقوا على دياناتهم القديمة كالنصارى في بلادنا اللغة القديمة ماتت. لو كانت قد ماتت بالسيف لمات دينهم. يعني لو كان الفاتح إنما جاء وأرغم أهل مصر على الدخول في الإسلام لما بقي نصراني في بلادنا ولا يهودي، صح ولا غلط؟ لما بقي واحد من هؤلاء. لكنه يعني هو بالنسبة للفاتح يرغم الناس على الدخول في ديني ولا في لغته؟ في ديني. ومع ذلك بقي النصارى وبقي اليهود في مصر، تمام؟ ولكن لغة المصريين القدماء فين؟ ماتت. اللغات القديمة أماتها القرآن، لم تمت بالسيف وإنما ماتت بالغزو القرآني. فدخل النصارى لا في الإسلام ولكن في لغة القرآن، واخدكم ولا لا؟ فأصبح النصارى الآن في بلادنا يتكلمون باللغة العربية. واخدين بالكم من الغزو الفكري، الغزو اللغوي، الغزو الثقافي. احنا الآن احنا اللي بنغزى، لكن القرآن جعل أصحاب البلاد المفتوحة عن طواعية، لأن اللغات والثقافة لا تأتي بالسيف، خدوا بالكم، والدين نفسه لا يأتي بسيف. وإلا لما ضعف الإسلام كان كل المسلمين الذين دخلوا بالسيف كانوا ارتدوا. لكننا وجدنا أن النصارى بقوا على دينهم الأصلي لكن اللغة. ولذلك تجد أنت في الكنائس الأرثوذكسية الآن في بلادنا أو الكاثوليكية أو غيرها تجد أن القصص يقرؤون كتبهم باللغات القديمة مش المصرية، ماتت المصرية انتهى خلاص، اللغة القبطية الجبطية وكلمة قبط جبت وبتقال بالإنجليزية إيجبت يعني مصرية، كلمة جبت أو قبط وينطق الصعيدي أقرب يقول لك الجبت بالجيم المعطشة مش كده، وهي إيجبت دي كلمة مصر القديمة ملهاش علاقة بالدين. القبطية مش دين، القبطية دي إيه؟ جنسية. واخدين بالكم ولا لا؟ فالأقباط بمعنى المصريين القدماء. وذلك لو قرأت أنت في كتب التفسير تجد أن المفسرين مثلا يقولون ودخل المدينة على حين غفلة من آلهة فوجد فيها رجلين يقتتلان يقولون إيه؟ رجل قبطي ورجل إسرائيلي. يقول لك الأقباط يعني نصارى، هو كانت النصرانية لسه جت في عصر موسى عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك في تفسير سورة يوسف يقول أقباط مصر، فكلمة أقباط معناهم سكان مصر الأصليين. يبقى القبطية ليست لا علاقة بالإيه؟ بالدين، دي جنسية. واخدين بالكم ولا لأ؟ عشان بس ما تتخدعوش، عشان ما تخدعوش. المهم أن المصريين القدماء اللغة الهيروغليفية أصبحت لغة ميتة، الهيروغليفية أو اللغات القبطية القديمة، وغزت اللغة العربية بلاد الإسلام. فوجدنا البخاري في بخارستان يتكلم بالعربية، مسلم النيسابوري يتكلم بالعربية. واخدين بالكم ولا لا؟ أئمة الدين أبو داود السجستاني الترمذي من ترمذ، مش كده؟ أئمة الكتب الستة لم يكونوا عربا، خدوا بالكم، خدوا بالكم، أئمة الحديث لم يكونوا عربا، أئمة الكتب الستة، الحاكم النيسابوري، خد ابن حبان البوسكي، كل هؤلاء الأئمة. طب تعالى في التفسير، طب في اللغة العربية هتجد أئمة. أبو حنيفة لم يكن عربيا بل كان أعجميا، أصل أبي حنيفة كان أعجميا. أئمة اللغة أئمة الزمخشري لم يكن عربيا، وهكذا. هذه الآباء وهؤلاء وأجدادهم لن يكونوا يعرفون شيئا عن أبجد هوز، وإنما كانوا يتكلمون بلغات قديمة. غزاهم القرآن في عقر دارهم بالسيف، أبدا، بالعظمة، بعظمة القرآن الكريم، فدخل الناس في دين الله أفواج. أليس هذا من بركة القرآن الكريم؟ أعظم البركات المتنامية، أعظم البركات المتنامية لهذا الكتاب العظيم. وذلك يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه يا رب؟ اللام هنا للإيه؟ للتعليل، ليتدبروا آياته. التدبر، ما معنى كلمة التدبر؟ ابن تيمية بيأتي بالآية دي ليه؟ ده دليل رقم 3 على أن التدبر لا يكون أبدا إلا بعد التفسير. لن تتدبر إلا إذا عرفت معاني القرآن الكريم، لن تتدبر. يبقى التدبر مرحلة تالية لفهمك للآية، وإلا فكيف تتدبرها؟ ما أصل كلمة التدبر لا معنى، لابد أن احنا نعرفه. ما معنى التدبر؟ إن كنت هتكتب ورايا، التدبر هو النظر في عواقب الأمور، لأنه مشتق من الدبر، الدبر الخلف. فأنت تتدبر معنى أنك هتحيط بالشيء، هتلف حواليه، هتنظر إلى دبره، هتنظر في عاقبته، النظر في عواقب الأمور، العواقب، العاقبة اللي الخلفية. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول التدبر هو النظر في عواقب الأمور، يعني النظر إلى أدبار الأمور ماذا تكون. ولذلك الفقيه لما تنزل به نازلة قبل أن يجيب عليها ينظر إلى عواقب الأمور، ما الذي سيترتب على ذلك. ولذلك عندنا أمر في أصول الفقه مهم جدا اسمه إيه؟ النظر إلى المآل. قبل أن تفتي في فتوى انظر إلى المآل. ولذلك لما كان الذين يفتون في النوازل في الفترة القديمة، الفترة السابقة دي، كانوا من منازلهم، ده اصطلاع عندنا مصر كده يقولوا عليه، ده من منازلهم، لأنه ما تعلمش على إيد العلماء ولا دخل مدارس ولا حاجة، فخد الشهادة من منازلهم. عارفين الكلام ده ولا لا؟ واخده من منازلهم، يعني ايه؟ خد الثانوية منازل ولا حاجة، واخده من منازلهم. فما كانوش فاهمين عواقب الأمور ولا بينظروا في المآلات. ولذلك كانت أي واحد تطق في دماغه فكرة يفتي بيها، كلفت الأمة دماء وكلفت الأمة خراب، لأن الأمر وسد إلى غير أهله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا الساعة ليس معناها القيامة فقط، ليس معناها القيامة فقط، وإنما هناك الساعة للأمة، ما برضو خدوا بالكم، هناك الساعة العظمى للعالم كله، وهناك ساعة لكل أمة، كل أمة لها ساعتها، ساعة الخراب للأمة. إذا وصد الأمر إلى غير أهله يبقى حان هلاك هذه الأمة، يحين هلاك الأمة وتأتي ساعتها حينما يوسد الأمر إلى غير أهله. بالنسبة للحكام وبالنسبة للعلماء وبالنسبة لكل شيء، تجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. احنا الفترة اللي فاتت دي وجدنا الرويبضة أخذوا يتحدثون في كل شيء، وتجد يجي لك المذيع يمسك الميكروفون ويسأل واحد في الشارع: ايه رأيك في كذا؟ ايه رأيك في الخيبة القوية اللي احنا فيها دي؟ كل الناس بيتكلموا في كل شيء، مع أن الله عز وجل يقول في القرآن: لو أردتم أن تتعلموا الدين. لأن احنا أصبح عندنا مجموعة من منازلهم، مجموعة من منازلهم، اسكت، يريدون في هذه الفترة أن يجعلوا البلاد أو الفكر الحرية والديمقراطية، يعمموه لأنهم لهم أهواء هم سيستفيدون منه، لأنهم في نظرهم لن يصلوا إلا عن طريق الرويبضة، لن يصلوا إلا عن طريق التوافه، لن يصلوا إلا عن طريق السكلة. فماذا يفعلون؟ يضغطون من أجل أن يجعلوا هذا فكرا سائدا بين الأمة حتى ولو خربت الأمة. فالمسألة حرية فيها إيه؟ ما الناس تتكلم، تتكلم في إيه؟ طب تعالوا حكموا بما أنزل الله وشوفوا ربنا بيقول إيه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمن السلم، أمور السلمية، القضايا التي تختص بالسلم، أو الخوف، الأمور اللي تخص الحرب، يبقى قضايا السياسة، قضايا سياسة الأمم. هل قضايا سياسة الأمم يتكلم فيها طلبة الجامعة؟ هل سياسة الأمم يتكلم فيها العمال؟ نحن لا نقلل من شأن هؤلاء، لكن ده المثل المصري يقول لك ادي العيش لخبازه. الأمور دي لها أهلها، أهل السياسة، مش أي حد، شوية مجموعة من الشباب الضايع الفاشل، شباب فاشل، فشل في الدراسة، فشل في العمل، مهمل في دينه، مهمل في عمله، مهمل في دراسته، رب البيت فاشلة، كل دول يتكلموا في السياسات العليا. هل هذا يجوز في دين الله؟ قد يجوز في الديمقراطية، ديموس قراطس، بمعنى حكم الرعاع، حكم الرعاع. ما هو الصندوق يستوي في صوت العالم جدا مع الجاهل جدا، صوت الكافر مع صوت المسلم. يقول لك الصندوق اللي جاب صندوق ايه؟ هذه الامور. خلي بالكم، انا عايز اوضح لكم نقطة مهمة جدا. الكلام ده معلش، ما احنا لازم برضو نبين للشباب، لان القضايا السياسية دي بقت للأسف حكر على مجموعة من الكذابين الدجالين، فلابد ان احنا نوضحها للناس. يعني على سبيل المثال، اياكم ان تظنوا ان امريكا اعطى الديمقراطيات ديمقراطية كاذبة. امريكا يتنازعها حزبان فقط، مش الف حزب عندنا، ولسه عندنا المكنة كل يوم بتخرج احزاب، يقول لك الاحزاب افتح الباب، ده عشان تخرب البلد وتتحول الى، كل الناس يتحولوا الى حزبين يتكلموا في السياسة ونتقسم ونحارب بعضينا. طب تعال على اعتى الديمقراطيات في العالم اللي هي امريكا، فيها كم حزب؟ حزبين اثنين فقط. والحزبين دول من الذي يحركهما؟ اللي بيحرك الحزبين دول المجتمع. ما كانش في السياسة، المجتمع شغال عادي جدا في حاله، بيشغلهم المؤسسات الرأسمالية، ومعظمها في ايدي اليهودية العالمية، هي اللي ماسكة الحزبين دول وبتحركهم. خليك بقى تقسيم ادوار، الرئيس ده جمهوري، الرئيس التاني ديمقراطي، رئيس، والمؤسسات دي بتلعب لحسابها هي. اما عامة الناس مضحوك عليهم، وهذه المؤسسات تحرك عن طريق الفلوس وشراء الاصوات، هي اللي بتوجه الاصوات. خلي بالك، ولذلك الديمقراطية مبنية على شراء الاصوات. ولذلك انت لو جيت تنظر هتجد شراء الاصوات، وانت الناس هتشترى اصواتها، وشراء الاصوات قد يكون كل انسان، المثل المصري يقول لك كل برغوت على قد دمه، كل انسان. يعني انت من الممكن الان في واحد يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، انا رجل رأس مالي كبير، يجي لي يقول لي انا عاوزك تقف جنبي، عيني هقف معاك وهدفع فلوس وكل شيء، بس كام هتقف جنبي؟ هتديني ايه في مقابل كده؟ في انسان تاني لما اسأل عنده سهلة، بيبيع صوته بكيلو سكر وخلصت العملية. يعني هذا، وبعد كده يسخروا منه ويشتموه، يقول لك شايف الناس من فقرها، بيبيع صوته بكيلو لحمة، بيبيع صوته مش عارف بكيلو رز، ده صوت، ده الراجل ده قدر نفسه وعرف ان صوته كله بخمسين جنيه وخلصت العملية. لكن في راجل تاني صوته كبير، انا راجل صاحب مدرسة سلفية في اسكندرية ولا حاجة، هتديني ايه في مقابل ان اديك اصوات اللي انا باخدهم؟ هتديني انا شخصيا ايه؟ ممكن نتفق على ان خلي حد واحد من عندك يكون مستشار في رئاسة الجمهورية، او واحد من عندك يكون وزير كذا، هديك حقيبة، فهذا ياخد حقيبة وزارية. خلوا بالكم بالكلام برضه، هي دي اصوات، بس ده كل مربوط على قد دمه، ده هياخد حقيبة وزارية، والتاني هياخد كيلو سكر لان ده اخره. لكن انا ورا مني الاف الاف من اللي بجرجرهم من رقبتهم بسم الله كذبا وزورا، لكن في الاخر انا هاخد من كده ايه؟ سيكون لي من الامر ايه؟ شيء. واخدين بالكم الامور؟ ولذلك البعض بيكذب على الناس ويقول الديمقراطية اسلامية، لا، هذا كذب، هذا كذب. الديمقراطية شيء، صنعه الغرب من اجل ايه؟ تفتتنا ومن اجل تمزيقنا. لكن هم بيلعبوا بالديمقراطيه باسلوب تاني خالص. خلي بالك واللي ماسك البلاد دي زي ما قلنا تكتلات راسماليه. لكن لما يوصل الامر الى التفتيت بهذا الاسلوب اعلم ان الامه قد وصد الامر الى غير اهل فانتظر الساعه. واذاك صدر لك ما يسمى بالرعيب الربيع العربي. وكانت النتيجه ان الامم في الغرب تسعى الى التجمع، بتتجمع وتعمل اتحادات فيدرالية وغيرها. لكن انت عندك هنا بدأت ايه؟ تقسم المتقسم، تقسم المتقسم وتجزأ المتجزأ. لولا ان الله عز وجل سلم، فربنا بيقول في القرآن ايه؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف عملوا ايه؟ اذاعوا. تتحول الانسان الى اذاعة، شائعات، اجهزة شائعات، اجهزة. ده كل ده يريد منكم الشيطان ويريد منكم عملاء الشيطان. أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى الأمة متتكلمش في كل شيء، كل شيء ده خاص بإيه؟ بأناس هم اللي يستطيعوا إن هم يأخذوا هذه المعلومات ويقدر المعلومات دي إيه؟ يوجهها صح. لكن عامة الناس ممكن يفزعوا، تحدث فتن عظيمة. اقرأوا هذه الآية وأدركوا مغزى هذه الآية وحاولوا أن توقعوا على الواقع. المهم كنا بنتكلم في قضية المآل، لأن قلنا أن التدبر هو النظر في عواقب الأمور، وقلنا أن الفقيه لما بتنزل به النازلة ينظر في عواقب الأمور. ده التدبر اللي ممكن يقوله قبل أن يتكلم. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى وذكر في القرآن أحوال الكفار الذين عصوا الرسل وبين عاقبتهم سبحانه وتعالى. يبقى هذا من باب التدبر، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نتدبر. وذكر لنا سبحانه وتعالى أخبار أتباع المرسلين والمؤمنين وما أعطاهم الله إياه من تمكين في أرضه سبحانه. فأنت تنظر إلى الإيمان وما يقول إليه، وتنظر إلى الكفر والمعصية وما يقول إليه، كل ذلك من باب التدبر. وهذا لم تستطيع أن تصل إليه، قضية التدبر، إلا إذا عرفت الإيه؟ التفسير، المعنى. واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا ما قصده ابن تيمية؟ وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معاني لا يمكن، ده الدليل الثالث، مش كده؟ الدليل الرابع، قال وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كلمة لعلكم، لعل في القرآن الكريم لما بتأتي، أنا لما أجي أقول عشان برضو نبقى فاهمين أنها برضو من ضمن الأمور اللي طالب التفسير، هي من أدوات التفسير كلمة لعل، تبقى على دراية بيها. لعل، لعل هذه للترجي، يعني أنا أقول كذا لعل، لعل أنا على رجاء من كذا. هل ربنا عز وجل لما يقول لعل الله يترجى؟ لا، لأن الله عز وجل ليس قضية الترجي بالنسبة لك، بالنسبة لك، لأن الأمر عندك مش يقين. لكن بالنسبة لله عز وجل، الله يعلم سبحانه وتعالى علما لا مزيد عليه، علم لا نتصوره، علم لا نكيفه. فربنا لا يترجى أحدا ولا يكون على رجاء من شيء، إما أن سيحدث الأمر أو لا يحدث. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مفيش جديد على الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فلما يقول لعل، كلمة لعل، يقول البعض ان لعل في لغة القرآن بمعنى الايه؟ ها؟ بمعنى التحقق، ان الامر سيتحقق. ويقول بعضهم لعل تأتي في القرآن بمعنى ايه؟ ها؟ لعل الشيء كذا، اللي هي لام الايه؟ ها؟ التعليل. يبقى لعل للتعليل، تأتي للتعليل. ولكن لو نظرنا للامر سنجد له بعدا اخر، والا ما كان من الممكن ان يذكر الله عز وجل اللام بدلا من لعله. ولكن لما نيجي ننظر للامر، الله يخاطب بشرا. هل ربنا يعطيهم علمه؟ ابدا ما بيعطيكش علمه سبحانه وتعالى. يعني مثلا على سبيل المثال هضرب بمثال يوضح الامر. لما ربنا يرسل موسى عليه الصلاه والسلام الى فرعون ويامره بان يدعو فرعون، يامره واخاه هارون أن يذهب إلى فرعون، يقول لعله يتذكر أو يخشى. هل ربنا كان يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى أم لا؟ كان يعلم. لماذا قال لعله؟ هي دي. أو لأجل، يقول لعل بمعنى لأجل. طب لماذا قال لعله؟ يقول لك إيه بقى؟ لأن الله يخاطب موسى وهارون. هل موسى وهارون علم علم الله؟ لأنهم لو علم علم الله وأعلمهم الله، دول بشر، ويقول لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا يتذكر ولا يخشى، وراح في 60 داهية. طب تصور بقى، موسى يدخل عليه وهارون وهم بشر، وهما بشر، هيكلموه ازاي؟ هيكون عندهم الحرص، الحرص على هدايته؟ لا طبعا، هم واثقين انه ها لن يؤمن. ولذلك لما ربنا عز وجل قال في القرآن تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، لن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كده، خلاص هدعو في ايه، اتقفل الباب. يبقى حينما يعلم النبي او الرسول صلى الله عليه وسلم بنهاية عبد وبانه من اهل النار، خلاص انتهى الامر، مش هيدعو، يدعو ليه؟ مش كده ولا لا؟ فلو قال لموسى وهارون ان فرعون نهايته الضياع، ها هيدخل الانسان حتى لو كلف بهذا لن يكون عنده الايه، الحماس والحرص على هداية هؤلاء، لانه عارف انه هيكلمه في إلم، هو عارف انه هيموت كافرا، بل هو امام من ائمة الكفر في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. فربنا لما يقول لعله، يبقى ده بالنسبة لعلم الله ولا العلم المرسل؟ علم المرسل، مش كده ولا لا؟ لعله، يبقى أنتم الذين ستصبحان على رجاء، يبقى الترجي لله ولا للمرسل؟ واضح الكلام ولا لا؟ عرفتم قضية لعل دي المقصود بيها هنا ايه؟ واختيارها ايه؟ لأن الترجي بالنسبة لمين؟ للمستمع، مش بالنسبة للمتكلم، واضح ولا لا؟ فهنا لما يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، يبقى لكي تكونوا على رجاء التعقل، واضح؟ أنتم الذين تصبحون، فمنكم من يتعقل ومنكم من لا يتعقل، وربكم يعلم من الذي إيه سيتعقل القرآن ممن لن يتعقل، كل ده معلوم عنده، ولكن لعل دي المين لكم أنتم. يقول ابن تيمية الدليل بقى هنا من الآية أو وجه الدلالة، وعقل الكلام متضمن لفهمه، وعقل الكلام ها متضمن لفهمه. العقل ايه هو؟ العقل ومنه اشتق العقال، اللي هو الربط، ربط الشيء واحكامه، ان تربط الشيء وان تحكم ربطه. فحينما نقول مثلا فلان عقل الشيء، يبقى تصور الشيء وربط الشيء، يعني فهمه وربطه في ذهني وعقله واحكمه، احكمه، والاحكام في الرباط. ولذلك سمي العقل عقلا. ولذلك احنا عندنا في الكلام المصري يقولوا ايه، الانسان اللي جن يقولوا عنه ايه، اتفكت صواميل عقله، الصواميل اتفكت. لان الكلمة دي سليمة، سليمة ليه؟ لان العقل رباط، العقل رباط يقف بك عند حدك، بيربطك كما تعقل الدابة. وساعة أن يفكر الرباط، ما الذي يحدث؟ يصبح الإنسان يعيش كده في الهواء الطلق، تواخدين بالكم، مفتكر نفسه أنه سوبرمان عن طريق الشدات، في الوقت اللي هو فرحان بيه بنفسه جدا، وفكر نفسه يقدر يعمل كل شيء. أنت تقول مسكين مجنون، لأن مصابين العقل اتفكت. فالعقل رباط يقف بك عند حدك، يعرفك حدودك. ولذلك ما ينفعش انك انت تقف على سطح المبنى ده وتقول ايه، انا هطير وحنزل من فوق المبنى. العقل يمنعك، يقولك ما تقدرش. لكن ممكن المجنون يقول ايه، انا هطير زي العصفورة وينزل على ام رأسي. يبقى العقل ايه اللي ربطك، عرفك حدودك، مش كده ولا لا؟ ولذلك المجنون او اللي ما عندوش عقل ممكن يلقي بنفسه في الايه، في الجحيم، يلقي بنفسه في النار، لانه مش عارف حدوده، فاكر انه يقدر يعمل كل حاجة، فاكر انه يقدر يعمل حاجة. لكن العقل يعمل ايه؟ بيربطك، لان بيخليك تقيس حدودك، امكانياتك قد ايه، تقدر تعمل ايه، تقدرش تدخل محل، تشتري حاجة ومعكش تمنها مش كده ولا لا؟ يبقى كل شيء قبل ما تقدم على شيء لا خلي بالك انا مش قد المهمة دي. تيجي تقول لي انا عايز اعينك وزير انا وانا عارف ادير بيتي عشان تعيني وزير؟ انا بتكلم عن نفسي حقيقة يا عم، ده انا بيتي بديره بالعافية، اولادي بتابعهم بالعافية، ابقى انا مسؤول عن وزارة؟ يا لا، وزارة ايه ده؟ انا مسؤول عن رئاسة الجمهورية، ده انا ممكن اكون خليفة للعالم كله. لا، هذا مجنون. لو عنده عقل يقف بك عند حدك ويربطك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من انهم يطلبوا الايه؟ الامارة. لانك لو طلبتها فقد اخطأت خطأ الشرعي فتهجمت على الشرع، ولذلك تحرم التوفيق. وده السر في حرمان التوفيق لمن يلقون بانفسهم في التهلكة. لكن من يقال له هي لك ويسعى الناس علشان يقولوا انت تبقى كذا، هذا يكون على رجاء ها التوفيق من قبل الله عز وجل وكلاءة الله عز وجل له. لكن انت فر من هذا الامر، فر من المسؤولية العظمى دي فرارك من الاسد، لان الامر خطير. وإلا فإن العاقل لا يريد نفسه الايه؟ المهالك. ولذلك قال العلماء سابقا عن الذي يتقلد القضاء قد ذبح نفسه بغير ايه؟ سكين، مش كده؟ ويرفع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما اظنه صحيحا، وانما هو كلام يعني كلام طيب. يقول وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام أهو متضمن، عشان تعقل يبقى لابد إيه؟ هتعقل شيء من تفهمه، لكي تعقله لابد وأن تفهمه أول. يعني أنا الآن ممكن أكلمك في نظرية الاستنساخ، أنت مش فاهمها هتعقلها إزاي؟ هتقول رأيك فيها إزاي؟ لكن إحنا عندنا في أصبحنا في زمن أي حد يتكلم في أي شيء. أنا ممكن الآن أقول لكم إيه رأيك في كذا، البروستوريكا، البروستوريكا ديت اللي هي بتاعت الاتحاد السوفيتي، تقول لي والله هي، وتبدا تتكلم وانت ما تعرفش ايه معناها اصلا، ويمكن اول مره تسمعها مني. لكن مشكلتنا ان احنا بنعرف في كل شيء ونحن لا نعرف في اي شيء. يعني ايه مشكله الانسان كده؟ تجد اي شيء يسال فيه عنده استعداد ان هو ايه؟ يفتي فيه. ربنا يسلم. قال ومن المعلوم ان كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه، فالقرآن أولى بذلك. صح. والصحابة هم أولى الناس بذلك، أولى الناس بهذا هم الصحابة، لأنهم كانوا أتقى الناس وأعلم الناس وأكثر الناس علما وأكثر الناس قربا من رب العالمين سبحانه وتعالى. السادس، الدليل السادس، يقول وأيضا دليل آخر، فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوا. يستشرحوا يعني يطلبون ايه؟ شرحه. يعني العادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم، يعني رسالة بنقرأ لها قاعدين بنشرحها، اي علم من العلوم بتمسك انت كتاب تقول لحد اشرحوا لي، فما بالكم بالقرآن الكريم والرسول الموكل ببياني موجود؟ يبقى الصحابة يسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يفصل القرآن الكريم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وايضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوا. يستشرحوا يعني يطلبون إيه؟ شرحه. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ واخدين بالكم؟ دليل سابع، قال ولهذا كان النزاع، يستدل بقى بالمآل، استدلال هنا بالمآل، آل إليه الأمر. هل الصحابة تنازعوا في التفسير؟ لا. يبقى معنى ذلك أنهم إيه؟ أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طالما التنازع في القرآن، نزعهم في القرآن كان قليلا جدا، دل ذلك لأنهم لو لم يأخذوا عن مصدر واحد لتنازعوا، صح ولا غلط؟ كانوا تنازعوا في فهمه. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. وسيأتيكم الكلام عن أنواع النزاع أو الاختلاف بين السلف في تفسير القرآن الكريم. قال وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. يعني التابعون الخلاف زاد عن خلافهم، عن الخلاف عن الصحابة، ثم من بعدهم الخلاف كثر أكثر. قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وإذا قرأتم رسالة العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رسالة صغيرة اسمها فضل علم السلف على الخلف، ستجدون فيها كلاما طيبا جدا ينبغي لطالب العلم أن يكون على ذكر منه. يقول طبعا قوله وكلما كان العصر أشرف دي قاعدة، هذه قاعدة علمية، كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، هذه يدخل فيها عموم المسائل العلمية والعملية، فلم يكثر الخلاف وينتشر وتنتشر الأحزاب والفرق البدعية إلا بعد عصر الصحابة، الخلافات ونشوء الفرق وتوسعها. طبعا ما بنتكلمش عن حينما ذر قرن الفتنة، هذا حدث في عصر الصحابة وأنكر من أنكر القدر وخرج من خرج، واخدين بالكم لماذا؟ حتى يبين الله لنا كيف نتعامل مع هذه الفرق، لأن الصحابة هم الذين علمونا كيفية التعامل مع الخوارج، والصحابة هم الذين علمونا كيفية التعامل مع القدرية، والصحابة هم الذين علمونا كيفية التعامل مع الرافضة. فنشأت هذه الفرق في بدايتها في عصرهم لماذا؟ حتى نتعلم كيفية التعامل معهم. وإلا تصوروا لو أنه قد نشأت هذه الفرق بعد عصر الصحابة، يمكن كان كثير من الناس قالوا إن هذا الذي حدث كان عبارة عن إيه؟ إن هؤلاء على خير، لكن لما الصحابة بدعوهم وقالوا إن هؤلاء على ضلال علمنا أن هؤلاء على ضلال، وعلمنا أن هذا تأويل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبينوا لنا هذا، ثم إذا نظرنا إلى كيفية تعامل السلف معهم علمنا كيف نتعامل معهم. فإذا دي قاعدة عظيمة، كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. شيخ ابن عسيمين لتعليق هنا أحب أن أقرأه، يقول وجه كون ذلك في الصحابة أقل النزاع في التفسير لسببين، يعني قل النزاع في التفسير في عصر الصحابة لسببين. السبب الأول، أنا الجملة عندي فيها شيء من الاضطراب، فمعنى الكلام يعني أن النزاع قل في عصر الصحابة في التفسير لسببين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، وكانوا هم أفهم الناس وأعلم الناس باللغة، ثم بعد ذلك تغيرت الألسن بعد ذلك، حينما تغيرت الألسن ودخلت العجمة في اللغة العربية واختلف الناس في الأساليب العربية، فكان خلافهم مختلفا عما كان عليه السلف، فهم أرباب العربية، واخدين بالكم ولا لا؟ هم أهل اللغة الفصحى، ولذلك قل الخلاف، لكن من بعدهم قل علمهم في اللغة ولذلك نشأ الخلاف. السبب الثاني قلة الأهواء، ما تجد الرجل ينتصر لهواء، قل ما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه، حتى إن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكره به امرأة من النساء. طبعا قضية إن الخليفة يرجع إلى حق يذكر برجل أو امرأة هذا أمر كائن ولا خلاف فيه، لكن الخبر الذي ذكره الشيخ ابن عسيمين وخبر ضعيف، يقصد حينما ردت امرأة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. في حاجة هو في نقطة أصلي، قضية إنكار على الحاكم علانية هذا الأمر وإن كان مستقرا في النصوص الشرعية وثابت، لكن ثبوت هذا لم يكن معلوما لأفراد الأمة في عصر الصحابة، واخد بالك ولا لأ؟ هذا الأمر فيما بعد استقر عند أهل السنة وعلمائهم، لكن من الممكن أن تقوم امرأة لعمر بن الخطاب وتناقشه كمسألة علمية، واخد بالك ولا لأ؟ من الممكن، هذا من الممكن، ثم بعد ذلك لم يكن متضحا لها هذا الأمر، لكن هذا الخبر لم يصح، يعني إنكرنا على الخبر لأنه لم يصح، لكن يجي إنسان مثلا ينكر الخبر لأنه يخالف المستقر عند أهل السنة الثابت في عدم الإنكار على الحاكم على نية، نقول هل لابد أن احنا أولا نعلم أن كل فرد من أفراد الصحابة، وخلي بالك الإمام لما يخطب الخليفة من الممكن أن يكون بعض الأفراد من الصحابة موجودين ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة ولم يكونوا حافظين لهذه النصوص، واخد بالك ولا لا؟ احنا بنتكلم عشان بس نوضح كيفية الاستدلال، واضح يا شيخ؟ ربنا يبارك فيه. لكن الخبر ضعيف، حينما قال عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة، هذا الخبر لم يصح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول الشيخ ابن عثيمين: فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير كلام الله أقل، ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني، فإن التابعين كثرت الفتوح في زمنهم. يبقى الخلاف الذي حدث أو كثر في عصر التابعين ليس نظرا لدخول العجمة في التابعين ولا لكون التابعين كان عندهم أهواء، لا، وإنما لأن الزمن حدثت فيه أمور جديدة احتاجت إلى إيه؟ استنباط. فلما حدث الاستنباط حدث الخلاف، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: فإن التابعين كثرت الفتوح في زمنهم، واختلط العربي بالعجمي وتغيرت الألسن، وقد مر علينا أن أول من وضع النحو وقد مر علينا أن أول وضع النحو كان في عهد من؟ علي بن أبي طالب. تغير الناس من ذلك الوقت، وأيضا كثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان للرأي، حتى أدى ذلك إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين. وعلى هذا فكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة، ثم كلما بعد العهد من عصر النبوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم، كما تجدون. يقول: الآن تجد كل عمود في مسجد عالم يرى نفسه ابن تيمية، وكل خيمة في منى في عالم يرى نفسه أنه أحمد بن حنبل أو الشافعي. فكثرت الأهواء أم لا؟ حتى إنك تجد في المسألة التي كان فيها مما سبق ليس فيها إلا قول واحد أو قولان، تجد فيها عدة أقوال، لأن العلم قليل والهوى كثير، فترتب من نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف. وتحضرنا هنا مقولة للإمام أحمد بن حنبل: لو أن الذي لا يعلم سكت لقل الخلاف، لو أن الذي لا يعلم صمت أو سكت لقل الخلاف. لكن أنت بتجد كل واحد اشترى كتاب بتعريفة يرى نفسه أبا حنيفة، مش كده ولا إيه؟ كما يعني شوفوا الإمام ابن عثيمين بيقول: كل واحد في خيمة في منى فاكر نفسه أحمد بن حنبل، قاعد في عمود مسجد فاكر نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا يقول: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس. طبعا احنا هنا عاوزين نتوقف، لان هنا شيخ الاسلام ذكر ادلة سبعة هنا على ان النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن الكريم. قد يقول قائل: كيف فسر القرآن الكريم كله؟ ومع ذلك حينما نجد او نبحث عن التفسير المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام نجده ايه؟ قليل جدا. التفسير الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قليل ولا كثير؟ ها؟ قليل. يعني مثلا على سبيل المثال تجدون مثلا: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، مش كده ولا لا؟ هذا تفسير لسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، هذا تفسير مرفوع. التفسير المرفوع بهذا الأسلوب قليل أم كثير؟ قليل جدا. طب أين بقى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نقول: نعم، أنتم هنا ما خدتوش بالكم من حاجة مهمة جدا. ظننتم أن التفسير لابد وأن يقول تفسير الكلمة ومعناها، أو تفسير الجملة، أو تفسير الآية. يقولوا: ما هو التفسير إيه غير كده؟ نقول: لا، الأمر أوسع. أولا، يوجد تفسير بهذا الأسلوب كما قال: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، واضح؟ كويس. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، يبقى ده تفسير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول لك: وهناك تفسير عملي، وده معظم تفسير القرآن الكريم. الله حينما يقول أقيموا الصلاة من الذي علمنا إقامة الصلاة؟ كل الأحاديث الموجودة العملية والقولية في تعليم الصلاة، مواقيت الصلاة، الأذان، كل الأحكام دي تفسير لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يقول وآتوا الزكاة، التبيين العملي لأداء الزكاة وبيان ما يحول عليه الحول وبيان مقادير الزكاة وبيان كل ده يعد من تفسير لقوله وآتوا الزكاة. تبيين عملي لقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر المصارف الثمانية. لما الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يأمرنا بالجهاد والقتال، جهاد الرسول وأيام الرسول وغزوات الرسول فقه عملي تفسيري للجهاد. قضية تقسيم الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم عملي. حينما يطبق الرسول عليه الصلاة والسلام أحكام الفيء ما أتى الله على رسول من أهل القرى، الرسول عليه الصلاة والسلام طبق هذه الأحكام عملية. حينما يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام الصيام علمنا أحكام الصيام عملية، وهكذا. حينما يأمرنا الله عز وجل بإقامة الحدود، من الذي أقام، من أول من أقام الحدود؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أحكام حد السرقة، أحكام حد الحرامة، أحكام حد الزنا، كل الأحكام دي جاءت مفسرة ومبينة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، مش كده ولا لا؟ يبقى قصر التفسير على التفسير اللفظي للمعاني كما قال الكوثر كذا أو المغضوب عليهم كذا، هذا فيه تجاهل لمعظم تفسير القرآن اللي موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية. واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر الثاني، لما السيدة عائشة تسأل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول كان خلقه القرآن، هذا تفسير عملي ولا لا؟ يبقى كل أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام تفسير عملي خلقي للقرآن الكريم. هناك أمر بقى مهم جدا، إيه هو؟ الصحابة كانوا يتدارسون القرآن، الصحابة الأوائل السابقون في مكة في دار الإيه؟ الأرقم، ابن أبي الأرقم، مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كيفية المدارسة، ويقول أبو عبد الرحمن السلمي كان الذين يقرؤوننا القرآن يبينون لنا كيف أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا معانيها، مش كده ولا لا؟ ويعملوا بما فيها. يبقى هنا هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويمسك المصحف ويشرح لهم كما يشرح المفسر؟ دول أهل اللغة، هم أهل اللغة. والقرآن الكريم كما نعلم حينما نزل عليهم كان حينما يقرأ عليهم القرآن ما أشكل عليه مفسره لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يشكل عليهم شيء وفهموا يقرهم عليه، وإقرار تفسير تقريري. يبقى أنت هنا لما تيجي تنظر للتفسير اللفظي والتفسير العملي والتفسير الخلقي والسلوكي ثم التقرير، ولذلك هضرب لكم مثالا يوضح لكم كيفية التقرير. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يشكل على الصحابة قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أشكلت على الصحابة أم لا؟ لماذا أشكلت؟ معنى ذلك أنهم عرفوا أنهم يتدارسون الآية وفهمونها حسب قواعد العربية، وقواعد العربية التي تلقوها بالفطرة تؤدي إلى أن النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم، مش كده ولا لا؟ والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم نافية، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم نكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. فأخذوه على عمومها، أخذوه على عمومها. فلما أن أخذت على عمومها شق الأمر عليهم. لماذا؟ لأنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فنقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام، نقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، لأن الظلم بظلم نكرة في سياق النفي. لو واحد شتم أخاه، ضربه، أكل حقه، سيدخل في هذه الآية. فقال ليس بالظلم العام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقى هنا الوحي بقى يتدخل لتبين للناس. فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. فقصر العام على إيه؟ على مفردة. وهذا هذا نوع من أنواع العام الإيه؟ المراد به الخصوص، مش كده؟ فجعل العموم هنا ليس المقصود به العموم، وإنما المقصود به مفردة، هي أعظم المفردات، وهي الإيه؟ الشرك بالله. فقال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فأخرج جميع المظالم وأبقى على المفردة الكبرى التي هي مخرجة من الملة. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بإيه؟ بشرك. يبقى هنا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يسألوا عن هذه الآية أو فسرها لهم على عمومها كان يبقى أقرهم ولا لأ؟ فكان يقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فهموه، مش كده ولا لا؟ يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ما فهموه. ولذلك هم حينما يتصدرون للتفسير يتصدرون لما فهموه وأقرهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الكلام قد نعززه ببعض النقولات في الدرس القادم إن شاء الله، ولكن نكمل هذه الجملة قبل أن يعني نقف عليها. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. يبقى معنى ذلك أن الصحابة أخذوا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون أخذوا التفسير عن الصحابة الكرام. وطبعا ابن عباس كان له مزية، يعني ابن مسعود يقول كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح يقول: نعمة ترجمان القرآن ها ابن عباس. مع ان ابن مسعود مكي، اسلم في مكة، قديم من السابقين، مش كده ولا لا؟ وهو من علماء تفسير كتاب الله، ومع ذلك يثني على ولده ابن عباس. لان ابن عباس حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد نهى هذا الاحتلام، ومع ذلك قد أصابته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من علماء تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كان من مفسرين العظماء، له مدرسة، مدرسة مكة لابن عباس، أخذ عنه مجموعة من أهل العلم كعطاء ومجاهد وعكرمة وغير هؤلاء. لكن مجاهد له خصوصية، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. عرض القرآن عليه وفي بعض الروايات 3 مرات. ولهذا قال الثوري سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، بس بشرط يصح نسبته إلى مجاهد. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري. يعتمد على تفسير مين؟ مجاهد، لأن تفسيره مأخوذ عن ابن عباس حتى ولو لم يرفعه إلى ابن عباس. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. والإمام أحمد رحمة الله عليه له كتاب في التفسير لم يصل إلينا، كتاب في التفسير لم يصل إلينا. يقول: يكرر الطرق، الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. طبعا الإمام ابن عباس هناك طرق صحيحة عنه وهناك طرق غير صحيحة، والعلماء يشيرون إلى أمر هام، إنك حينما تنظر إلى أسانيد كتب التفسير لا تتعامل معها بأسلوب المحدثين المحض، يعني خد بالك، لأنك لو تعاملت مع أسانيد كتب التفسير، لو تعاملت مع أساليب مع أسانيد كتب التفسير بأسلوب المحدثين المحض في الروايات الحديثية، من الممكن أنك تقع في خطأ. ولذلك على سبيل المثال مثلا هناك صحيفة مشهورة اسمها صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، ولذلك يبقى الإسناد هنا إيه؟ منقطع، مش كده ولا لا؟ إسناد علي بن أبي طلحة وهي صحيفة يقول عنها الإمام أحمد: لو رحل رجل إلى مصر من أجل أن يحصل على هذه الصحيفة لما كان شيئا. يعني من بغداد يروح لمصر من أجل الحصول عليها، فهذه الرحلة لا تساوي شيئا في سبيل الحصول على هذه الصحيفة. يبقى ده مدح ولا مش مدح؟ مدح لهذه الصحيفة. ولكن حينما نأتي إلى بعض المحدثين نجد أنهم يقولون علي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس، يبقى السند منقطع، يبقى أنت هنا ستلغي هذه الصحيفة، ستمحو هذه الصحيفة، مع أن الإمام البخاري يعتمد عليها في تفسيره، مع أنه يعلق الرواية لأنها ليست على شرطه، ولكن يعتمدها في التفسير الإمام البخاري، والطبري يكسر من النقل عنها. واخدين بالكم ولا لا؟ فيجي الحافظ ابن حجر لما بيعلق على ذلك في فتح الباري يبينه أن هذا الأمر لو نظر إليه، دي نسخة من النسخ، علي بن أبي طلحة أخذ التفسير وجادة عن ابن عباس، لأنه كانت عنده نسخة عن مجاهد. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا من باب الوجادة، الوجادة أن وجد الشيء فقرأه. ولكنه إذا عرفنا الواسطة المذكورة أو المهدرة أو غير المذكورة، الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس، سنجد أن السند إيه؟ ها؟ مستقيما، فهي نسخة مكتوبة. واخدين بالكم ولا لأ؟ والكلام ده برضو بيجعلك تنظر لأمر آخر، إن هؤلاء الناس كانوا معنيين بالتفسير. يعني مثلا نفس الكلام السدي الكبير، مش الصغير الكذاب محمد بن مروان، السدي الكبير هذا رجل تفسير، ينقل تفسيرا مأثورا ويجتهد في تفسير الآيات، وهو من رجالات التفسير. فحينما يأتي مثلا يروي عنه أثبت ابن نصر هذا في كلام، والبعض يضعفه في رواية الحديث، لكن في التفسير هو رجل من رجال التفسير. وهذا الكلام خلي بالكم، يعني قد يقول قائل هذا الكلام بس ده جديد على علم الرواية، نقول مش جديد ولا حاجة، هذا ليس جديدا على علم الرواية. يعني انت لو جيت ونظرت الى الامام عاصم ابن ابي النجود، او نظرت الى حفص، ستجد ان هذين بالنسبة لعلماء الرواية ضعاف، مش كده ولا لا؟ ولا من الثقات في الرواية. وهذا الكلام يأتي به الكذابون الدجالون من المستشرقين وأذنابهم، ويكتبون لكه: شايفين هؤلاء الأئمة اللي هم أئمة القراءات عندكم، الحافظ ابن حجر ذكر ان حفص كان يعني مش متهم في العدالة لكن ضعيف في حفظه في الحديث، اهو القرآن اللي بتقول عليه متواتر جاء عن طريق حفص، الحافظ ابن حجر بيقول انه ضعيف في التهذيب. نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ ها؟ نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ انتم هنا جهلة، ما انتوش فاهمين. وطب الحافظ ابن حجر لو كان قال، انتوا الكلام ده جبتوش من عندكم، ما الحافظ ابن حجر اللي قايله نقلا عن الائمة السابقين، يعني ائمتنا ما تركوا الكلام في هؤلاء كذلك. ولكنه يقول ابن حجر ولكنه ايمان في القراءة. لاني سؤال هوضح لك مسألة بسيطة جدا، القرآن يؤخذ عن الشيخ الحصري ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ. حد يقدر يتكلم عن الحصري؟ طب هل الحصري يؤخذ عنه روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وربما لو حقق الأمر في الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط وغيره، هؤلاء من أئمة القراءات عندنا، نجدهم في الحديث ممكن يكونوا بمقاييس علماء الحديث ضعف في الحديث، مش في العدالة معاذ الله، وإنما في الإيه؟ في الرواية والتحمل، مش كده ولا لأ؟ يبقى هؤلاء طب بتاخد عنه القرآن ليه؟ لأنه مجود للقرآن وشهد له في هذا الباب. وضحت المسألة؟ كذلك هؤلاء الأئمة شهد لهم في هذا الباب. بعدين اوعى تفتكر ان قراءة حفص عن عاصم حكر على حفص، يعني نفرض ان حفص ده كان مات مجاش، ما كانتش جات القراءة، ده تواتر. غاية الامر ان حفص اشتهر بتدريس هذه القراءة ورواياتها بس، فنطبت اليه. لكن حفص لو سقط لجأت إلى مش كده وغيره لا قراءة حفص نفسها واخد بالك هو غاية الأمر إنه هو اشتهر الأمر في قراءة حفص عن عاصم وشعبة واخد بالكم ولا لأ وهكذا وورش عن نافع لكن هل إن ورش مجاش ما كانش جات القراءة ده خلي بالكم القضية مش وقفة على ورش ولا وقفة على حفص ولا وقفة على نافع ولا وقفة على عاصم ولا وقفة على أبي عمرو ولا ابن عامر ولا الكسائي لأن كل دول ده في اشتراط إن تكون القراءة متواترة فإزاي هتتوقف ده متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام مش متواترة عن ابن عامر ولا أبي عمرو ولا الكسائي ولا شعبة لا دي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتواتر شرطه ان يكون في كل ايه طبقة شرط التواتر الكفة عن الكفة التي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فغاية الامر ان هؤلاء الأئمة عاصم والكسائي وابن عامر وكل هؤلاء اشتهروا بهذه الرواية وبإقرائها وبتدريسها اما اذا كل الأئمة العشرة دول ولا الـ14 ولا الـ7 لم يخلقوا كان هو القرآن اللي عندنا هو هو برضه واخدين بالكم ولا لا مش واقف عليهم ولا حكر عليهم واخدين يا اخوانكم يا اخواننا ولا لا لان التواتر شرطه ان في كل طبقة ها تكون هناك طائفة عن طائفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ده شرط التواتر واخدين بالكم فكذلك ده في علم رواية القرآن الكريم وقد يكون الراوي في القرآن المجود المتقن المشهود له إذا خرج عن هذا الباب وروى حديثا يكون ليس من أهل الضبط في الحديث واخدين بالكم ولا لا واضح يا أخوانا نفس الكلام برضو في رواية التفسير هناك أناس معنيون برواية التفسير درسوا وقاموا على رواية نسخ ولذلك التفسير نسخ لذلك أنت لو أتيت إلى تفسير الإمام الطبري بتجد آلاف الأسانيد القضية مش آلاف ولا عام غاية الأمر أن هذه الأسانيد كانت نسخ نسخة كاملة في التفسير ولكنها قسمت على الصورة ثم حدث اختلاط في الأسانيد أتى بها حسب ظروف مثلا التأليف لكنك إن أردت أن تستخرج الأسانيد وتستخرج وتضم الأسانيد بعضها البعض وتستخرج النسخ لخرجت بنسخ كاملة وستجد أن الأسانيد ليست بهذه الايه الكسرة واخدين بالكم ولا لا نعم يقول هنا ولهذا يعتمد على تفسير مجاهد الإمام الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال ليه بقى بالاستنباط والاستدلال؟ لأنه جدت أمور جديدة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال قال الشيخ ابن عثيمين إيه تعليقا على هذا؟ قال وهذا أمر لا بد منه كون التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه ضروري لماذا؟ قال لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها من الكتاب والسنة فلا بد من أن يكون هناك استنباط واستدلال من علماء العصر حتى يطابقوها على ما في الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة لم تأتي بكل مسألة تحدث بعينها إلى يوم القيامة إذ لو أتت بذلك لكان المصحف أكبر من هذا 100 مرة وأيضا لأتى للناس بما لا يعرفونه اتخيلوا لو القرآن ذكر كل شيء هيذكر للصحابة أشياء لا تخطر على باليهم أصلا لأنها حدثت في عصرنا احنا مش كده ولا لا وفي نفس الوقت يبقى كبير جدا عشان يستوعب كل الحوادث الكائنة إلى يوم القيامة ولكن عظمة القرآن أن الله عز وجل جعله قادرا على أن يستنبط منه الأحكام في كل زمان ولكل مكان يقول يتحدث مثلا يعني القرآن عن الشيكات وعن البنوك والتأمينات يتحدث في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك يعني تخيل لو آية تكلمت عن البنوك والشيكات والتأمينات والاعتماد المستندي انت واخد بالك واختبط الضمان واختب الضمان مش عارف المفتوح واختب الضمان الايه طب الكلام ده كله يقول ايه واخدين بالكم الكلام ده الصحابه يقولوا الكلام ده كله جديد عليهم، لا يعرفونه. طب يقول لك طب ايه لو لهم الكمبيوتر والانترنت والاشياء دي كده بيعرفوها ازاي الصحابه؟ ولذلك القران احكام عامه، ولذلك قال ولعلهم ايه يتفكرون، دي شغله المجتهد، ولذلك يحدث الاستنباط. قال لكن كلما حدثت امور وجدت امور، جدت يعني جديده، صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهم حتى يطبقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأخ بس بيسأل بقول كيف نجمع، بارك الله فيكم وفيك يا أخي، بين قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، إذ أنه عبر بعدها بثم ثم علينا بيانا التي تدل على التراخي، مع أن البيان جاء قبل الجمع وبعد الجمع وبعد الجمع. في نقطة ما هنا أهم شيء كان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أهم شيء بالنسبة له كان البيان ولا الجمع؟ نعم يا راجل يا طيب يا راجل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ مع جبريل وخايف من ضياع القرآن، يبقى الحالة اللي كان بيعانيها الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها ايه؟ الخوف من ضياع القرآن. فقال له ما تخافش ان علينا جمعه. فقدم، والعلماء كما يقول سيبويه يقول ان العرب يقدمون ما ببيانه ايه؟ اول شيء، اي اكتر شيء يعتنون به يقدمونه. فهو هنا قدم الجمع عشان يطمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ان علينا جمعه خير، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرآنا، فبدأ بالجمع لأن الجمع ما كانش يخطر ببال النبي عليه الصلاة والسلام، وهدفه أنه ما تضيعش منه بعض الآيات. قال له لا، ده كله هيجمع بعد كده. إن علينا وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان، والبيان بقى ياخد فترة الإيه؟ الرسالة كلها. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ نعم، بالرتبة الاثنين، لانه داخل في الزمن، لانه ما ينفعش التراخي الرتبي فقط، ولكن تراخي الرتبة مع تراخي الايه؟ الزمن. انتوا عارفين تراخي الرتبة ايه وتراخي الزمن ايه؟ تراخي الرتبة يعني الرتبة دي اعلى من دي، احيانا يقول ثم وما يقصدش انها تكون بعدها بفترة، ولكن لانها اعلى منها في الرتبة، ده اسمه تراخي في الرتبة. لكن التراخي الزمني بمعنى ايه؟ يعني بعد فترة من الزمن. واخدين بقى